الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله القوي الكريم الحكيم المنان، من على عباده بفضله وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان، فترى الناس منهم سامع ومنهم من على قلبه الران. الحمد لله الذي ما فرط في الكتاب من شيء وأنزله كوحي أول وعزز بوحي ثان، فمن عمل بما فيهما نجا، ومن أبى نقض ميثاق ربه وخان. والصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والحكمة لينقذ الناس من النيران، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين من الثقلان، الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان ولا توان، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الخلان. ثم أما بعد، فاعلم بداية رعاك الله بأن أفضل نعمة بعد التوحيد وبعد هذا الدين العظيم من الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين، ألا إنها كتاب رب العالمين. هذه المعجزة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي المعجزة الوحيدة من بين سائر المعجزات للأنبياء والمرسلين، هي المعجزة الوحيدة الباقية إلى قيام الساعة. لذا فإننا نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى ونتعبد ربنا سبحانه جل في علاه بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن التعبد الأهم والأكبر فيما يتعلق بكتاب ربنا سبحانه وتعالى أن تتعبد ربك بالعمل بما فيه، لا أن تتعبد ربك فقط بتلاوته، بل بتلاوته وبالعمل بما فيه. ثم اعلم رعاك الله بأن كتاب ربنا والذي هو كلامه سبحانه وتعالى مليء باللآلئ، مليء بالمجوهرات المكنونة، بل إنك لا تعثر عليها بين الحروف، لا أقول بين السطور. لذا وبما أننا في شهر رمضان المبارك، شهر القرآن الذي فيه أنزل الله الرحمن أنزل كلامه على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نتمعن ونتدبر بكلام ربنا، فسنغوص بإذن الله تعالى في أعماق هذه البحار محاولين أن نستخرج بعض اللآلئ، بعض اللآلئ الحسان من كلام ربنا سبحانه وتعالى. وخير ما سنبدأ به هو السبع المثان، أم الكتاب، فاتحة الكتاب، إذ أن فيها التقرير لعقيدة التوحيد، فيها التقرير لأقسام التوحيد والذي أنكرته المبتدعة والضالة ممن يدعون وصلا بهذه الأمة، هذه الأمة العظيمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى كخير أمة بين الأمم. فنبدأ مستعينين بالله. يقول سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وقبل أن أبدأ رعاك الله، أكرر وأقول: سنغوص في أعماق هذه السورة العظيمة لأنها السبع المثان وأم الكتاب، ولأن فيها التقرير للتوحيد، ف فلا بد أن يكون غوصنا في هذه السورة غوصا عميقا، لنبحث عن اللآلئ والمرجان في هذه السورة العظيمة. لذلك ربما أطيل عليكم. يقول تعالى: الحمد لله رب العالمين. فاعلم بداية رعاك الله بأن الحمد إنما هو الثناء على الجميل من النعمة أو غيرها، مقرونا بالمحبة والإجلال. فالحمد هو أن تذكر محاسن الغير، سواء كان ذلك الثناء على صفة من صفاته الذاتية كالعلم والصبر والرحمة والعطاء وغير ذلك، وعلى تفضله على الآخرين. لا يكون الحمد إلا للحي العاقل. ما سمعته من كلام رعاك الله هذا قول النحاة واللغويين، فما بالك بأقوال أهل العلم؟ إذ أن ما سمعته الآن هو أشهر ما فرق به ما بين المدح وما بين الحمد. وتقصدت رعاك الله أن أختار هذا القول، والذي جاء عند الراغب وكذا عند ابن فارس. لما؟ لأن مجرد هذا التعريف اللغوي لكلمة الحمد فيه رد على أعداء الله من المبتدعة الضلال. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الحمد هو أن تذكر محاسن الغير، سواء كان ذلك الثناء على صفات من صفاته الذاتية كالعلم وغيرها. إذن هذا أشهر ما فرق به ما بين المدح والحمد. لذلك قلنا منذ قليل: لا يكون الحمد إلا للحي العاقل، إذ أنه يتصور أن يكون المديح لغير العاقل. وعلى ذلك فإن المدح إنما هو أعم من الحمد، فالمدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعد الإحسان. هذا ماذا يسمى؟ هذا مدح، أي يكون قبل الإحسان ويكون بعد الإحسان. أما الحمد فلا يكون إلا بعد الإحسان. إذن الحمد يكون لما هو حاصل من المحاسن في الصفات أو الفعل، فلا يحمد من ليس في صفاته ما يستحق الحمد. قد يمدح لكن لا يحمد من ليس في صفاته استحقاق للحمد. أما المدح فقد يكون قبل ذلك، فقد تمدح إنسانا مثلا ولكنه لم يفعل شيئا من المحاسن والجميل، ولذا كان المدح منهيا عنه. لذلك ستجد أن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول: احثوا التراب في وجه المداحين، بخلاف الحمد. إذن المدح قد يكون من غير إحسان، لذلك نهى عنه المصطفى العدنان وقال: احثوا التراب في وجه المداحين. لكن هذا بخلاف الحمد. لماذا؟ لأنه مأمور به، الحمد مأمور به، فقد أمر به محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: من لم يحمد الناس لم يحمد الله. وبذا نرجع إلى قوله سبحانه جل في علاه: الحمد لله. فالحمد لله أن الله حي له الصفات الحسنى والفعل الجميل، فحمدناه على صفاته وعلى فعله وإنعامه. لذلك لم يقل الله المدح لله، بل قال الحمد لله. ولو قال المدح لله لم يفد ذلك شيئا. لذلك فإن اختيار لفظ الحمد لله أولى من اختيار المدح لله، مع أننا منذ قليل ماذا قلنا؟ قلنا المدح أعم. إذن اختيار لفظ الحمد لله أولى من اختيار لفظ المدح لله، وذلك لعدة أسباب. وكذلك قبل أن نوضحها ونوضح غيرها من معاني، لماذا لم يقل الشكر لله؟ لماذا لم يقل الشكر لله؟ لأن الشكر لا يكون إلا على نعمة، وبالتالي لا يكون الشكر على صفات ذاتية، إذ أنك لا تشكر شخصا على علمه أو على قدرته، لكنك قد تحمده على ذلك. لاحظ رعاك الله بأن الحمد والشكر في المعنى متقاربان، ولكن الحمد أعم، لأنك عندما تحمد، مثلا عندما تحمد إنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه، لكن هذا لا يعني أنك تشكره على ذلك. لذلك فإن اختيار الله لكلمة الحمد كان أولى أيضا من اختيار الشكر. هذا من ناحية، لكن من ناحية أخرى أيضا، قال تعالى الحمد لله ولم يقل أحمد الله أو نحمد الله، قال الحمد لله. فلماذا؟ فاعلم هداني الله وإياك بأن اختيار لفظ الحمد لله أولى من اختيار أحمد الله أو نحمد الله من عدة وجوه. فإن قولك أحمد الله أو قولك نحمد الله إنما هذا مختص بالفاعل نفسه، أي بمعنى عندما أقول أحمد الله أنا الفاعل، أي الفاعل هو المتكلم، وعندما نقول نحمد الله فإن الفاعل هم المتكلمون. أما قولنا الحمد لله فهذه صيغة مطلقة لا تختص بفاعل بعينه، وبالتالي هذا أولى أن يكون الحمد لله غير مختص بفاعل. فإذا قلنا مثلا أحمد الله، أي أنني أخبرت عن نفسي أنني حمدت ربي، لكن عندما أقول الحمد لله فهنا لم أخصص فاعل معين، وبالتالي فإن المحمود إنما هو محمود على وجه الإطلاق. ثم أيضا بقولي أحمد الله، إنما هذه الصيغة تخبر بداية عن فعلي أنا، أليس كذلك؟ لكن قد لا يكون المحمود مستحقا للحمد، لأن كثيرا من الناس تحمد أناسا غير مستحقين للحمد، في حين أنني لو قلت الحمد لله فهنا أعلنت استحقاق المحمود للحمد. ولو قلت أحمد الله أو نحمد الله فإن هذا سيكون مرتبطا بزمن، زمن يستحق فيه المحمود أن يحمد. لماذا؟ لأن لفظ أحمد الله أو نحمد الله إنما له دلالة زمنية، لأن هذا من الفعل، والفعل له دلالة زمنية، وهنا يأتي بصيغة مثلا المضارع. طيب الفعل المضارع يدل على ماذا؟ يدل على الحال أو الاستقبال. ومعنى ذلك أن الحمد لا يحدث في غير هذا الزمان الذي تم فيه الحمد. وأما قولي الحمد لله فإنما هي عبارة مطلقة غير مقيدة بزمن معين ولا مقيدة بفاعل بعينه. لذلك فإنك ستجد أن كل أهل التفسير توافقوا على هذه المعاني. لذلك أعطيك مثلا في تفسير الرازي، ستجد أنه يقول لو قال أحمد الله أفاد ذلك كون القائل قادرا على حمده، أما لما قال الحمد لله فقد أفاد هذا المعنى، وأفاد أيضا أنه كان محمودا قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين، فهؤلاء سواء حمدوا أم لم يحمدوا فهو تعالى محمود سبحانه جل في علاه. ثم عليك أن تعلم أيضا رعاك الله، قلنا بأن قولنا أحمد الله أو نحمد الله إنما هذه جملة فعلية، وأما قولنا الحمد لله فهذه جملة اسمية. طيب الآن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، في حين أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت. إذن الجملة الفعلية تدل على ماذا؟ تدل على الحدوث والتجدد، أما الجملة الاسمية فتدل على الثبوت، إذن هي أقوى وأدوم من الجملة الفعلية. لذلك كان اختيار الجملة الاسمية أولى من اختيار الجملة الفعلية، لذلك نقول الحمد لله. ثم أيضا من ناحية أخرى، قولك الحمد لله معناه أن الحمد والثناء إنما هو حق لله وملك له جل في علاه، فإنه تعالى هو المستحق للحمد بسبب كثرة ما أنعم على العباد. فعندما نقول الحمد لله معناه أن الحمد لله هو حق يستحقه لذاته وكذا لصفاته. فالحمد عبارة عن صفة من صفات القلب والتي هي الاعتقاد، كون ذلك المحمود متفضلا منعما مستحقا للتعظيم وللإجلال. لذلك إذا تلفظ الإنسان بقوله أحمد الله مع أنه كان قلبه غافلا عن معنى التعظيم اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى فإنه يكون كاذبا، بينما عندما يقول الحمد لله فإن ذلك مدعاة لاستحضار ما في القلب من استحقاقية الرب جل شأنه. فأنت تسمع الكثير من الناس يحمد الله ويقول أحمد الله لكنها ما تخرج من قلبه، وأما عندما يقول الحمد لله فإنها ستخرج من أعماق وجدانه. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الحمد هو عبارة عن صفة القلب، وهي اعتقاد أن ذلك المحمود إنما هو متفضل ومنعم ومستحق للتعظيم وللإجلال. ثم اعلم أيضا رعاك الله، لم يقل الله حمدا لله بل قال الحمد لله، فلماذا؟ فاعلم رعاك الله بأن قول حمدا لله فالحمد ها هنا جاء نكرة، وأما الحمد لله جاء بالتعريف، والتعريف ها هنا يفيد ما لا يفيده التنكير، ذلك أن التعريف قد تكون لتعريف العهد فيكون المعنى أن الحمد المعروف بينكم إنما هو لله سبحانه وتعالى. وقد يكون أيضا لتعريف الجنس، إذا قد يكون لتعريف العهد أو لتعريف الجنس. فعندما أقول الحمد لله أفاد ذلك بتعريف العهد، أي أن الحمد المعروف ما بين الناس إنما يكون للمحمود الذي هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا قد يكون ماذا؟ قد يكون لتعريف الجنس، وذلك على سبيل الاستغراق. فبدل أن نقول مثلا حمدا لله، هذا فيه ماذا؟ فيه نكرة، نقول الحمد لله. إذن هذا يأتي على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستغراق. طيب إذا أتى على سبيل الاستغراق على ماذا يدل؟ يدل على استغراق جميع أنواع الحمد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول فداه أبي وأمي؟ كان يقول اللهم لك الحمد كله. إذن لما عرفت بألف ولام أفادت الاستغراق. إيش يعني الاستغراق؟ أي شمول أنواع الحمد كلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك الحمد كله. ثم أعلم أيضا رعاك الله، قال تعالى الحمد لله، ولكن لم يقل إن الحمد لله، قال الحمد لله ولم يقل إن الحمد لله. فاعلم رعاك الله بأنه بداية، وقبل أن نبين ذلك، لا شك بأن الحمد لله، لكن هنالك فرق بين التعبيرين أو اللفظين، أي بمعنى أن نجعل الجملة خبرا محضا كأن نقول الحمد لله. إذن ها هنا الجملة تكون خبر محض، فستدل على ماذا؟ ستدل على الخبر وكذا الإنشاء. لكن عندما تدخل إحدى الأدوات كإن مثلا، أي إن الحمد لله، دخول هذه الأداة والتي هي إن تحول الجملة من خبر وإنشاء إلى إنشاء فقط. لذلك قول الحمد لله أولى من قولنا إن الحمد لله، لأن قولك الحمد لله جمع ما بين الخبر والإنشاء. أعطيك مثال حتى تفهم. عندما أقول مثلا لفلان، أقول رحمة الله عليك، هذا هو دعاء. ولكن عندما أقول إن رحمة الله عليك فهذا خبر وليس دعاء. إذن إن أو أي أداة تدخل على الألفاظ ستحولها وتختصرها إلى ماذا؟ إلى إنشاء. لذلك لم يقل الله سبحانه وتعالى إن الحمد لله، بل قال الحمد لله. وبالتالي لفظ أو عبارة الحمد لله أولى من عبارة إن الحمد لله. ومن ناحية أخرى قال تعالى الحمد لله ولم يقل لله الحمد. قد يقطعني أحد الإخوة ويقول ولكن جاء في كتاب الله في مواضع أخرى قول الله تعالى لله الحمد. فقبل أن تقطعني رعاك الله سأبين لك هذه اللطيفة التي تدل على بلاغة عظيمة في كتاب ربنا. نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ عن فاتحة الكتاب. فاعلم هداني الله وإياك أن الحمد لله تقال إذا كان هنالك كلام يراد منه التخصيص. أعطيك مثال حتى تفهم. عندما أقول الكتاب لفلان، الكتاب لفلان، ما الفرق بينها وبين أن أقول لفلان الكتاب؟ لاحظ، قولي لفلان الكتاب إنما أفادت التخصيص والحصر. معنى ذلك إذا قدم الجار والمجرور على اسم العلم يكون ذلك بقصد الاختصاص والحصر. طيب لماذا؟ لإزالة الشك، لإزالة الشك. الآن بالعودة إلى قول الله تعالى الحمد لله. طيب لو قيل لله الحمد، وأعنيها هنا وأكرر في هذا الموضع في فاتحة أم الكتاب، وسأبين لك بعد قليل لماذا، لأنه في مواضع أخرى قيل لله الحمد، لكن في هذا الموضع بالتحديد عندما قال الحمد لله لماذا لم يقل لله الحمد؟ إذن قلنا إذا قدم الجار والمجرور على اسم العلم يكون المقصود الاختصاص والحصر. إذا معنى ذلك قول الله تعالى الحمد لله بعدم تقديم الجار والمجرور لماذا؟ حتى يزيل الشك بأن الحمد سيكون في هذا الموطن لغير الله. لماذا؟ لأن الحمد في الدنيا، الحمد في الدنيا قد يكون لله وقد يكون لغير الله، أليس كذلك؟ إذن الحمد في الدنيا ليست مختصة بالله سبحانه جل في علاه، فقد تقال لأب، لمنعم عليك، لمفضل عليك، لأستاذ، لشيخ، أو ما شابه ذلك. لكن ما الذي هو مقصور على الله ومختص به الله في الدنيا؟ العبادة. العبادة هي القاصرة على الله سبحانه وتعالى في الدنيا. الآن بالعودة إلى الفاتحة ستجد بأن المقام في الفاتحة ليس مقام اختصاص، ليس مقام اختصاص، إنما كان ماذا؟ كان مقام إثبات توحيد وعبادة وعبودية، ودليل ذلك أنه جاء بعدها إياك نعبد وإياك نستعين. وحتى تتضح معك الصورة أكثر، قلنا قد وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في موضع آخر قول الله تعالى لله الحمد، فأين وردت؟ وردت في قول الله تعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. قبل أن أبدأ أتمنى أن تكون أخي المستمع قد انتبهت للطيفة غريبة عجيبة في الفرق ما بين الفاتحة والجاثية. ففي الفاتحة قال تعالى الحمد لله رب العالمين، ولم يكن هنالك تفصيل، الحمد لله رب العالمين. بينما في الجاثية قال فلله الحمد، ثم جاء تفصيل رب السماوات ورب الأرض، ثم جاء الإثبات رب العالمين. بينما في الفاتحة مباشرة الحمد لله رب العالمين. الآن عليك أن تعلم رعاك الله بأن هذا التفصيل الذي جاء في الجاثية بقول الله تعالى رب السماوات ورب الأرض هذا لم يأتي في الفاتحة. طيب لماذا؟ قلنا بأن المقام في سورة الفاتحة إنما كان لتبيان توحيد وعلى لسان المؤمنين، بينما في الجاثية فإن المقام كان في الكافرين وفي عقائدهم الفاسدة، إذ أنهم نسبوا الحياة والموت لغير الله سبحانه وتعالى. لذلك اقتضى ذكر هذا التفصيل الذي هو رب السماوات ورب الأرض، أي بمعنى أن الله أثبت لهم أن الحمد الأول لله، هنالك حمد لغير الله في الدنيا، نعم، لكن كان المقام على لسان من؟ على لسان كافرين أظهروا عقائد فاسدة، نسبوا حياة وموت لغير الله سبحانه وتعالى، فكان لابد من ذكر هذا التفصيل، وأن الله هو رب السماوات والأرض. إذن بمعنى نستطيع أن نقول جاءت فلله الحمد على حسب ما اقتضاه هذا السياق العام للآيات. الآن ركز معي حتى تفهم أكثر، رعاك الله. القارئ للجاثية سيجد بأن السورة بطولها تردد فيها ذكر السماوات والأرض وما فيهن، وأيضا ذكر ربوبية الله، أليس كذلك؟ لذلك ستجد في الجاثية قول الله تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وقول الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، وقوله: ويوم تقوم الساعة يخسر المبطلون. إذن معنى ذلك كان يقتضي أن يؤتى بهذه العبارة لتوضيح السياق والمقام، لذلك قال تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، ثم جاء بعدها ماذا؟ رب العالمين. بينما في الفاتحة كان تقريرا لمؤمنين، وهنا سأنتقل معك رعاك الله إلى نقطة في غاية الأهمية تتعلق بقول الله تعالى: رب العالمين. فاعلم رعاك الله بأن الرب هو المالك والسيد والمربي والمنعم والقيم. إذن رب العالمين هو رب العالمين ومليكهم وسيدهم ومربيهم والمنعم عليهم، لذلك هو أولى بالحمد من غيره. لذلك لا بد أن يذكر رب العالمين، لماذا؟ لأنها أنسب لهذا المقام بعد الحمد لله. طيب لماذا، وقبل أن أبين لك لماذا ذكر لفظ رب العالمين، لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى الحمد مقرونا بصفة من صفاته، إنما جاء بلفظ الجلالة الله الحمد لله؟ لماذا؟ لأن لفظ الجلالة يقتضي بأن المستحق للحمد على كل ما أنعم هو الله سبحانه وتعالى، لكن لو جاء لفظ آخر مثلا الحمد للسميع أو الحمد للقدير فهم منها أن استحقاق الحمد يكون لهذه الصفة فقط، لذلك لا بد أن يأتي ذكر لفظ الجلالة الله حتى يكون المفهوم أن استحقاق الحمد إنما يكون لصاحب الأوصاف والأفعال كلها. لذلك أيضا قول الله تعالى رب العالمين يقتضي كل صفات الله تعالى، إذ أنه يشمل كل أسماء الله الحسنى. هذا فيما يتعلق بلفظ رب. طيب ماذا عن لفظ العالمين؟ ماذا عن لفظ العالمين؟ بداية عليك أن تعلم رعاك الله بأن العالمين في لغة العرب إنما هي جمع للعالم، جمع للعالم، لكن في لغة العرب من الجمع أيضا العوالم. إذن عندنا العالمين وعندنا العالم العوالم. طيب لكن عليك أن تعلم رعاك الله بأن اختيار لفظ العالمين بهذا اللفظ الذي هو جمع للعالم، لماذا تم اختيار العالمين ولم يتم اختيار العوالم؟ هذا أيضا فيه أمر بلاغي عجيب. لماذا؟ لأن الجمع بلفظ العالمين يشمل جميع الخلائق والذين منهم المكلفين العاقلين، أولي العقل، أولي التكليف، بينما العوالم يشمل ماذا؟ يشمل غير العاقل الذي لا تكليف عليه. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن النذارة لا تكون إلا لعاقل، لا تكون للبهائم، لا تكون للجمال. إذن معنى ذلك أن المقصود بأن الحمد لله رب العالمين اختيار جمع العالمين كان أولى. لماذا؟ لأنه اختيار لأولي العقل ولأولي العلم وللمكلفين. أما العوالم فإنما يطلق على أصناف من الموجودات، لكن إذا كثر فيهم البشر أو كان فيهم البشر أو العقلاء يطلق لفظ العالمين. بل أيضا قد يقصد بالعالمين جزء من الكل، جزء من الكل. مثال ذلك قوم لوط عليه السلام، ألم يقولوا أولم ننهك عن العالمين؟ هنا لفظ العالمين أشار إلى ماذا؟ أشار إلى قسم من الرجال. إذن اختيار العالمين في هذه السورة والتي هي الحمد التي نتكلم عنها إنما هو للمكلفين، والذي يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما بينا جاءت في مقام المؤمنين، ثم بعد ذلك ماذا ذكر لنا؟ ذكر أقسام المكلفين، فذكر المؤمنين وذكر المغضوب عليهم وذكر الضالين. هذا فيما يتعلق بقول الله تعالى العالمين. طيب ماذا عن قول الله تعالى الرب؟ لماذا لم يختار لفظ إله؟ إله العالمين، لماذا رب العالمين؟ أما بالنسبة لاختيار كلمة الرب فلأنها رعاك الله تتناسب مع ما بعدها. قلنا من صفات الرب الإنعام والتفضيل، أليس كذلك؟ والرعاية، وأن يكون قيما عليهم، أليس كذلك؟ طيب الآن الحمد لله رب العالمين، ثم ماذا جاء بعدها؟ جاء بعدها اهدنا الصراط المستقيم. إذا من معاني الرب أنه مربي وأنه هادي، وبالتالي لابد من اختيار لفظ الربوبية الذي يتناسب مع الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. هذا فيما يتعلق بقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. فماذا عن قوله جل شأنه الرحمن الرحيم؟ لكن على ما يبدو أنني أطلت عليكم، لذلك نكتفي بما سمعتموه لهذه الليلة. فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.